حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها. قال الشيخ أبو عثمان قلت بالله التوفيق إن أصحاب الحديث من تنسكتها بالكتاب والسنة. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. في رسالة الأولى إن أصحاب الحديث ثم جعلوا المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم. يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. يقول المؤلف رحمه الله أبو عثمان قلت وبالله التوفيق، يعني أسأل الله التوفيق. التوفيق هو أن يوفق الإنسان للصواب وللحق، أن يجعله الله يقول بالحق ويعمل بالحق. هذا السؤال، من سأل ربه بأن يوفقه للصواب. قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث أو إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. مبين المؤلف رحمه الله أصحاب الحديث من هم؟ أصحاب الحديث هم متمسكون بالكتاب والسنة، الذين يعملون بالكتاب والسنة هم أصحاب الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم وحيين، القرآن الوحي الأول القرآن أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه. والوحي الثاني السنة المطهرة، وهي نوعان. النوع الأول الحديث القدسي، وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، من كلام الله لفظا ومعنى، كحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي تستمعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. والنوع الثاني الحديث غير قدسي، وهذا من كلام الله معنا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث وحي من الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن اللفظ لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد في لفظه، يتعبد في تلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد في تلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قد لا يكون له وصف الإعجاب. القرآن لا ينصه إلى المتوضع، والحديث القدسي ينصه غير المتوضع. الحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه من الله، إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام القرآن. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب الحديث المتمسكين بكتاب السنة، المتمسكين بكتاب السنة. إذا من هم أصحاب الحديث؟ هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، والسنة تفسر القرآن وتوضح وتبين وتقيد مطلقة وتخصص عموما. فالسنة لها مع القرآن على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أنها تبين المجمل، مثل الصلاة جاء في القرآن وأقيم الصلاة، جاءت السنة وفصلة الصلاة، بينت أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، بينت عدد ركعات الصلاة. ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. سنة وضحتها وفصلت هذا الإجماع. الزكاة وجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت، بينت أن المال لا زكاة المال حتى يحول عليه الحول، وأنه لا بد من النصاب. كذلك الحج جاء في القرآن وجاء في السنة فصلت هذا الإجماع. السنة تفصل وتبين المجمل وتخصص العام، وكذلك تقيد المطلق، هي تأتي تبين. فالسنة لها مع القرآن ولا فهم. الحالة الأولى تبين المطلق، الحالة الثانية تبين تقيد المطلق وتخصص العام، الحالة الثانية تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجنب بين المرأة وعمتها، وجنب بين المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن، جاءت بها السنة، فالسنة وحي ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوحي في القرآن ومثله معه. فأصحاب الحديث هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، هم أصحاب الحديث، هم متمسكين بالكتاب والسنة. دعا لهم المؤلف قال: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. هذا دعاء المؤلف لأهل الحديث، دعا لهم بأن يحفظ الله الأحياء ويرحم الأموات. ما هي عقيدتهم؟ قال المؤلف رحمه الله: عقيدتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فواحد في ربوبيته هو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو فوق العرش، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وكذلك تشهد لله تعالى بالوحدانيه في اسمائه وصفاته، وانه ليس له شريك في اسمائه وصفاته، ولله الاسماء الحسنى، وليس له شريك في افعاله ايضا، وليس له شريك في الوهيته وعبادته، فهو مستحق العباده في الالوهيه والعباده، ليس له شريك، هو مستحق العباده، وغيره لا يستحق شيئا من العباده، فلا يستحق العباده احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول المؤلف رحمه الله: ان اهل الحديث يشهدون لله تعالى بالوحدانيه ولنبيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه. قل ان هذا اصل الدين واساس المله، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. من لم يشهد لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة فليس بمؤمن. تشهد لله تعالى بالوحدانية بأن تنطق برسالة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بقلبك صدق بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر، وتشهد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشرك في أحد في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتشهد بأن الله هو مستحق العبادة بجميع أنواعها لا يستحقها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تعالى هو المعبود الحق، والذي يدعى ولا يدعى غيره، يذبح له، ينذر له، يتوكل عليه، يرجع، يخاف، يصلى له، يدعى ويرجع ويخاف، يتوكل عليه. والعبادة حق الله لا يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره، من صرف شيء من أنواع العبادة غيره فهو مشرك، وتنتقل عليه الشهادة. قال: لا إله إلا الله، ثم دعا غير الله وعبد وذبح لغير الله ونذر لغير الله، فطر الشهادة. فالشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل الدين وأساس المنهج، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. تشهد لأن الله تشهد بربوبية الله، وتشهد بألوهيته، وتشهد بأسمائه وصفاته، فلا تصرف شيئا منها لغير الله. وكذلك ولا يقع في عمل الشرك حتى لا تنتقل هذه العبادة. اشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله بشرط أن لا يفعل الإنسان ناقض من نواقض الإسلام. فإن فعل ناقض من نواقض الإسلام بطلت هذه الشهادة. كما يتوضأ الإنسان وأحسن وضوء وتطهر أحسن طهارة ثم خرج منه القول أو غير طوليه بطلت الشهادة. بطلت الطهارة. فكذلك إذا شهد الله تعالى بالوحدانية ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام بأن اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو اعتقد أن الزنا غير ليس بمحرم أو الربا غير محرم أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة فطر في الشرك واتقوا. فعصوا الدين وعصوا الله تشهد الله تعالى بالوحدانية وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. تشهد أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العربي المكي ثم البدري هو رسول الله حقا وانه خاتم النبيين وان رسالته عامة للعربي وللعجم وللجن والإنس وان خاتم النبيين ليس بعده نبي. فما قال الرسالة الخاصة بالعرب او خاصة بالإنس او بعده نبي هو كافر في اجماع المسلمين ولا تنفعه وتبطل شهادة لا إله إلا الله. يعني من شرط شهادتان الشهادة من شرط الشهادتين شهادتان لا بد منهما جميعا فهما متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبله ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبله حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن محمد عليه الصلاة والسلام بعده نبي أو لسنة عامة ما تنفع رسالة لا إله إلا الله ما تنفع لأنها لأنه لم يحصل بشرطها. ولذلك لما أنكر اليهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله بين الله أنه أن إيمانهم لا وأنه لا قيمة له. فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يقضوا عن ايديهم وانصرفوا فنفى عنهم العلم فقال لا يؤمنون بالله وهم يدعون انهم يؤمنون بالله لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نفى الله الايمان عليهم. فالشهادتان متلازمتان لا تنفق احداهما على الاخرى. فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم تقبل منه ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله لم تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أصحاب الحديث والسلف يشهدون لله تعالى بالوحدانية يعني بالوحدانية في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته وأفعاله ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة يشهدون أن محمد رسول الله ويصدقونه في أخباره عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويتعبدون الله بما شرعه ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هذه أيضا من عقيدة أصحاب الحديث أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيله الصفات التي جاءت في القرآن. الله تعالى وصف له المستهى بأنه الحي القيوم بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وصف له بالعلم والسمع والبصر والقدرة يعرفون ربهم بالأسماء والصفات التي وصف بها نفسه. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يؤمنون يعرفون ربهم بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعرفون بأسمائه سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يؤمنون بذلك، يدعون ربهم بأسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباتها لله عز وجل. إذا ورد اسم من أسماء الله في القرآن العظيم أو صفة يجب الإيمان بها، ورد اسم من أسماء الله في السنة المطهرة إذا ثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معللا يجب إثبات ما ورد في السنة من أسماء الله وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وهو القرآن العظيم أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح به. ولذلك قيد المؤلف الأخبار عن الحديث، الصحاح ثم الصحيح، يعني الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف فلا، كان الحديث ضعيف في سنده انقطاع أو في سنده راو ضعيف في الحفظ أو في الديانة فلا يصح الحديث ولا يقبل ما دل عليه، لا بد أن يكون الحديث صحيح. معروف شرط الحديث الصحيح عند المحدثين هو أن يكون السند متصل وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطين، وأن لا يكون الحديث شاذ وليس فيه علم. خمسة شروط الحديث الصحيح: اتصال السند وعدول الرواة وضبطهم، وأن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. فوجد هذه الشروط الخمسة لأنه حديث صحيح، يكون السند متصل ما في انفصال، ويكون الرواة عدول ضابطين في العدالة والضبط، وأن لا يكون فيه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة مخالف لأصول الشريعة، يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولا يكون خليفه علة قادمة علة خفية. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا نقبل خبر الأحاد في العقائد، إنما يقبل خبر الأحاد في الأعمال، أما العقائد فلا يقبل فيها أخبار الأحاد. هذا باطل، هذا منهج باطل، والسنة والجماعة يقبلون ما دل عليه الحديث الصحيح إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا، فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوّر الخير رحمه الله في صحيح الكتاب ثم باب أخبار الأحاد، وذكر نصوص كثيرة في قبول خبر الأحاد. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء، والذي يرسله واحد، ومع ذلك يقبل خبر واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله، لابد أن يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاكر أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتاب العزيز من الأسماء والصفات أو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق، كما تتل الآيات والله الخالق والبارئ المصور هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس مثل ما ورد فيه إن الله جميل وحب الجمال هكذا إن الله حي ستير إن فعله ستير وهكذا. ثم ورد ما ثبت في الحديث مثل ما ثبت في القرآن الكريم مثل ما ورد في القرآن الكريم إذا كان الحديث صحيح ولا يعتقد تشبيها للصفات بصفات خلقه هكذا أهل السنة يثبتون على الأسماء وصفات الله ولا يشبهون ولا يمثلون كما قال سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصفات والأسماء ثابتة لله على أن يكون جلاله وعظمته لا يماثل أحدا من خلقه لا أهل السنة لا يكيفون لا يقولون صفة الله كيفية وكذا ولا يمثلون ولا يقولون مثل صفات المخلوقين بل يثبتون أسماء الصفات ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية يا الله كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع والكيف مجهول كيفية استواء الله على عرشه هذا مجهول لا نعلم والإيمان به واجب يجب الإيمان بالاستواء والسؤال هو بدعة ولا يقال في جميع الأسماء والصفات النزول والاستواء والعلو والسمع والبصر كلها المعنى معلوم معلوم معنى في اللغة العربية نعرف أن العلم ضد الجهل السمع ضد الطمع البصر ضد العمى العلو ضد السفور الاستواء فسد الله في السراسة استقرار والعلو والصعود والارتفاع أما كيفية استواء الرب كيفية علوه كيفية سمع بصره لا يعلمه إلا هذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولعل نقف عند هذا الحد ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد وعلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم في أسئلة صبر إلى الأسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحديث له ثلاث حالات مع كتاب الله الكريم. نعم. وأن السنة لها ثلاث حالات مع القرآن. نعم. بينا الحالة الأولى بيان المجمل. نتبين المجمل في القرآن العظيم. والحالة الثانية تخصيص العام وتقييد المطلق. والحالة الثالثة تأكد أحكام جديدة السنة أحيانا تفصل وتبين ما وجدها في القرآن مثل الصلاة جاء أوجبها الله في القرآن وجاءت السنة فصلت مواقف الصلاة وعدد الركعات والزكاة جاءت في القرآن الكريم مجملة وجاء في السنة بيان شروط وأنه لا بد من الحول ولا بد من النصار وكذلك الحج جاء مجملة في القرآن وجاء تفصيل في السنة وأن الحج محدد في أيام في خمسة أيام وستة أيام إلى الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة وكذلك أيضا فصلت السنة الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع والوقوف بعرفة ومضي بمنى ورمي الجمار كل هذا جاء في السنة وكذلك أيضا تأتي السنة تقيد المطلق في الأسماء المطلق تأتي السنة وتأتي بقيد أو كان عاما تأتي السنة ما يخصصه والحالة الثانية تأتي بأحكام جديدة ليس في القرآن مثل ما ذكرت تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح هذه أحكام في السنة وليس في القرآن. نعم. يقول السائل ما معنى الخلق عيال الله حيث ذكرتم أن الله تعالى هو الذي يربي العالمين بنعمه. نعم بمعنى أنه سبحانه وتعالى يربيه سبحانه وتعالى بنعمه هو الذي خلقهم ووجدهم من العدم وربأهم. نعم. يقول السائل هل على طالب العلم قراءة عن الملل والنحل وما ترتيبه في الطلب؟ قراءة الملل والنحل هذا في تفصيل إذا كان طالب مبتدئ فلا ينبغي له قراءة الملل والنحل لأن ملة جمع ملة وهي الدين، والنحلة جمع نحلة إذا قرأ وهي الفرقة، فإذا قرأ الفرق فرق مبتدعة وشبهين فقد يتشكك يحصل لها بلبلة في فكره، فلا ينبغي المبتدع أن يقرأ في الملل والنحل، لكن إذا كان طالب علم متوسط فلا بأس أن يقرأ الملل والنحل ليجري اجتناب شبهين ويجري الرد عليه، لا بأس. أما المبتدي فلا ينصح بقراءة الملل والنحل، وإنما يقرأ في كتب التوحيد، كتب أهل السنة والجماعة، ولا يقرأ كتب الملل والنحل لئلا تشوش عليه ولئلا يحصل له تشويش تشكيك بلبلة. يقول السائل: من هم الآل عند الشيعة؟ الشيعة يقصدون الآل، يقصدون بهم ذرية وقد يحصلون على علي وفاطمة وحسن وحسين، وبعضهم في العباس وبعضهم لا يمكن، على قد يطلق الآل فما سبق له معاني، يطلق على الأزواج والذرية وأتباعه على دينه، ويطلق على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. نعم. أما تخصص الشيعة به لأنه بعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا من صلحات الشيعة. نعم. يقول السائل: هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أم أن المسألة اجتهادية؟ هذه المسألة فيها حصل فيها نزاع انفحل فيها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وأولي والصواب مع شيخ الإسلام، والدليل الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هذا هو الصواب، أنه لا يشد الإنسان السفر، لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نعم. ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو بكر الرسالة، قال: لو علمت ما سافرت إلى جبل الطور. نعم. يقول السائل: ما الضابط في كون الاسم خاص بالله عز وجل أو في كونه مشتركا؟ الضابط إذا كان لا يسمى به الله سبحانه وتعالى، وكان من اختصاصه لفظ الجلال الله والرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، هذا من أوصافه. وأما المشترك مثل ما وردت النصوص اطلاقه على غير الله، مثل الملك فقال الملك اسمي يستحي من نفسي، والله من اسمائه الملك، مثل العزيز فقال سواك العزيز، مثل الحي يخرج الحي من الميت ومن اسمائه الحي، مثل السميع البصير من اسمائه، وهذا ايضا يطلق على المخلوق، وتعالى: ان خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل وعلا، فهل نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كالقرآن، أم هو نوع آخر من أنواع الوحي؟ نعم، أو مثل القرآن، وحي من الله لفظه هو معناه مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف. وأما غير الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. ولو قرأتم في كتب سورة التفسير أبي صالح السيوطي وغيره تجدون يقول إن القرآن الحديث لفظه المعنى من الله فقط، كما يقولون في القرآن، لأن هذا على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معناه إن القرآن ليس كلام الله حق حروفه ومعنى، لكن المعنى يقول من الله. القرآن أو كلام الله اسم للمعنى القائم بنفس الله، ويقول الله تعالى: اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقرآن. هذا القرآن لفظه ومعناه، هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد. وأما القرآن كلام الله فهو معنى قائم بنفسه، ويقول أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، هذا من أفضل الباطل. وبعض الأشاعرة يقول إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول إن جبريل إن القرآن عبر به محمد، وبعضهم يقول عبر به جبريل، وهذا كله كلام باطل. والصواب أن القرآن لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نعم. يقول السائل: يقول بعض المبتدع أنه يجوز إدخال القبر في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي. إيش؟ يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي، فما الرد على مثل هؤلاء؟ هذا لا، هؤلاء وثنيون يريدون أشياء وثنية، يقول أنه يجوز دفن الميت في القبر وفي المسجد، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد، والحكم للأغلب، يعني إن كان المسجد هو الأول ثم دفن فيه الميت فإنه يجب نبش القبر وأدفنه في مقابر المسلمين، وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد يجب هذا المسجد في مكان آخر ويبنى في مكان آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في المسجد ولم يبنى مسجده على قبر، لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، والبيت خارج المسجد، وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، بناه في حياته. ولكن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن وسع المسجد وسع المسجد وأدخل البيت كامل، بل أدخل قدرات النبي صلى الله عليه وسلم كله، وهذا خطأ. يكون الوليد أخطأ وأدخل البيت كامل، بل قدرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هذا خطأ منه. ولا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا ان مسجده بني على قبر، لا هذا ولا هذا. المحذور ان يدفن الميت في القبر او يبنى المسجد على القبر، وهذا لا، وكل من الامرين لم يوجد فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وانما دفن في بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبر، لا هذا ولا هذا. غايه ما فيه ان الوليد ادخل البيت كامل، ادخل في المسجد لانه وسع المسجد، وهذا خطا منه. نعم. يقول: هل يصح تشريك النية في زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر معا؟ لو شرك لا بأس، لكن المحظور أن تتمحض النية في زيارة القبر، هذا ممنوع، لكن الأولى أن تكون النية في زيارة المسجد النبوي فلن، ثم بعد ذلك تأتي الزيارة. نعم. يقول السائل: هل يقال أن صفة الرمي من صفات الله لقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ هذا خبر، هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، والله الخبر أوسع من باب الصفات. أخبر الله عن نبيه عن نفسه أنه رمى، هذا من باب الخبر، يخبر عن الله بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه شيء، بأنه شخص لا شخص ولا يقال من أسماء الذات ولا الموجود ولا الشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل له شيء بين الله. فباب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم. السؤال الأخير: يقول السائل: لوحظ في هذه الأيام كثرة طلاب العلم ولله الحمد والمنة، ولكن يلاحظ مع ذلك قلة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من تعليق لكم وفقكم الله؟ نعم، يجب على طلبة العلم أن يكونوا آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، طلبة العلم أولى الناس في هذا، والله تعالى بين أن الخيرية لهذه الأمة إنما حصلت بذلك، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إنما حصلت بهذه الأمة، الخيرية حصلت بهذه الأمور الثلاثة: بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن عمل بهذه الصفات من طبقة هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتت هذه الصفات فاتت الخيرية. الخيرية ما حصلت إلا بهذا: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر من الله أن تكون أمة منتصبة لهذا الأمر، القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله بهذه الصفات، الرحمة حصلت لهم بهذه الصفات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في المقدمة وأن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان؟ من العلم من العمل بالعلم أن يكون طالب علم عابر المرضى عن المنكر لكن بحكمة والموعظة الحسنة بالدين والرفق والإنكار المنكر له ذات مراحل ثم هو معلوم. أو الإنكار باليد إذا كان الإنسان يستطيع يغير الإنسان له سلطة كالأمير وإنسان في بيته إذا كان يستطيع يغير بيده. وثانيا ثم اللسان إذا عجز في اللسان والبيان ثم الإنكار بالقلب كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإيمان والإنكار بالقلب لا بد فيه من البعد القيام عن المنكر. إذا كنت لا تستطيع أن تكتب اللسان لا تجلس معه تقوم ويظهر على وجه الإنكار على وجه. أما إذا كنت تجلس معه تدعي أنك تنكر المنكر بقلبك وتجلس معهم فأنت شريك لهم في الإيمان. فإن كانوا يغتابون الناس فكن تفهم حكم المغتابين. إن كانوا يشربون الخمر فحكمكم ما يشرب الخمر. إن كانوا يغتابون الناس وأنت ساكت تستطيع أن تقوم حكم حكمه. إن كانوا يسبون الإسلام ويسبون الله كفر حكم حكمه. قال الله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن جلس مع قوم يكفرون بالله ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكمه. من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم وهو يستطيع القيام حكم حكم الغتابين. من جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم من شرب الدخان في الاسم. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على الإسلام نقول بذلك وطالب عليه الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.